Man.

واديتك قلبي أحب. مصلوبش بعد غنايا معاك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. لو راح عمري لو راح عمري انا انا انا انا ما ندمش. Thank you. لك يا حبيبي ملا قلبي وفكري بينور ليلي ويطول عمري بيزيد بيزيد في غلاوته دايما بيزيد بيزيد بيزيد في غلاوته دايما الحب وياك ألف حب انت خليتني أعيش الحب وياك ألف حب انت خليتني أعيش الحب وياك ألف حب كل نظرة إليك بحبك من جديد من جديد وافضل احبك انت خليتني اعيش الحب وياك الف حب انت خليتني اعيش الحب وياك الف حب نظرة إليك بحبك بحبك بحبك من جديد من جديد وأفضل أحبك من جديد وأفضل أحبك من جديد وأفضل أحبك حبيت في عينيك الدنيا كل الدنيا انا حبيت في عينيك الدنيا كل الدنيا